file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. أنت في الأمة رجل صالح يوافق عاقه ساعة إجابة يدعو الله أن تكشف الأمة أنت في الأمة رجل صالح توافق دعوته ساعة إجابة فتكشف الكربة وترفع الأمة سؤال يدور في الذهن ويعود ذهنه فيجيب بل ان في الامه صالحون كثير نعم ان في الامه صالحون كثير وداعون كثير لكنهم غير يحتاجون لنا معهم أن ندعو معهم وأن نهدي الهم معهم نعم إن في أمة صالحون كثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره أيها الأخ المسلم الكريم، إن في الأمة صالحون كثير، لكن خطب الأمة صار أكبر من رجل يكذب، أو من امرأة تكذب، أو أكبر من رجل صالح في حد ذاته، إنما خطب الأمة يحتاج إلى أمة من أمة من المسلمين كل يصبح قدر استطاعته قدر حجمه قدر عمله إن هذه الأمة تحتاج إلى أن يعي كل إنسان فيها أنه مسلم يحمل أمانة سيحاسبه الله عنها يوم القيامة سبحانه وتعالى نعم إن الخطب صار أكبر من أناس يدعون إنما يحتاج إلى أناس يتحركون يفعلون يضعون بصمتهم على أرض الواقع في الحقيقة لا بينهم وبين ربهم في خلواتهم نعم إنها أمة تحتاج أن تترفع بجديد على يد This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. وتفهم وتعي الله ضرها الحقيقي. على يد يمين تحتاج أن تسمع. وتفهم دورها الحقيقي وتحيا امانتها امام رب العالمين سبحانه وتعالى احبتي قال ربنا في كتابه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولتكن منكم امه لم يكن رجل اثنين ثلاثه عالم انما كما نحتاج الى دعاه فوق المنابر نحن أحوج ما نكون إلى دعاة تحت الملاك إلى أن يكون كل إنسان داعية في نفسه في أهله في بيته في من حوله قال ربنا في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أيها الأخ المسلم الكريم إنني أقف أمام هذا الحديث التزم له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين ثلاثة من بني إسرائيل كانوا على سفر إذ أنجأهم المطر إلى قارب أين الحديث؟ صح كله عدل. فلتت الله فقالوا لبعضهم ليسأل الله كل واحد منكم بصالح عمله فلم يجيبكم يوم إلى الصدق. فقال الأول اللهم إنه كان لي ولدا والدان كبيران وكان يمر له أمه كان لي والدان كبيران وكنت لا أطعم أولادي إلا أن أطعمهم قبل ذلك فعدت يوما فكان نائمين وأولادي يتضاءون من الجوع فحملت لبن وانتظرت حتى استيقظا فلم أطعم أولادي حتى أعصيهما اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ملامحي فكوني جميل الثاني اللهم انه كانت فتنه عبد احببتها كافضل ما يحب اشد ما يحب الرجل المراه فجاءت الي يوما تطلب مالا فرمتها عن نفسها فابت ثم عادت فراوتها فاستجابت فوقعت منها كما لا يقع الرجل من المراه فقالت اتق الله ولا تخوض الخاتم الا بحقه فقمت واعطيتها المال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ملامحي فكوني جزء من الصبر This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. التي نزلت عليها صخرة الهوائي إنك عندما تنظر إلى واقع الأمة قد تجده في سوء إلى حد كبير. هذا واقع تضييق على أهل العلم، فتح لأبواب الفساد والفساد، فتح أخلاقي واقتصادي واجتماعي. الغرب لا يتحكمون بمصائرنا. أما في كثير من الأحيان قد تهتم بما يجري في مباراة الكرة أكثر مما تهتم بما يجري في المجلس الأقصى. دي حقيقة. صح؟ This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. كل واحد منا يحتاج أن يكون في جاهله عمر يستخدم في العلوي هو أيها الأخ المسلم الكريم، إن بيننا وبين الله عهد ووعد وكتاب، أمانة أن يرجع البعيد ويتوب العاصي. قال الرسول عذر موسى الخطر في ثلاثة في ثلاثة مكان، فقال له الخطر هذا فراق بيني وبينك. وقال الهدهد عن سليمان في موعد، فقال له سليمان لا أذبحنك يا ما خالفت الله في مسالك وأخلفت مع الله مواعيد، ألا تخاف أن يقول الله لك هذا فراق بيني وبينك. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا يجب أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة بصدق: هل نستطيع أن نصلح؟ This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. لماذا كان لابد أن يقروا ثلاثة ويسلموا؟ إن للفرج حد لا بد أن يبلغه الصلاح. لن يبرر الله ما أنت فيه إلا بحد من الصلاح تبلغه أولا، يستحق أن يبرر الله ما فيه أنت. إن للفرج حد لا بد أن يبلغه دعاء والإخلاص ديانا حتى يأتي الفرج من الله. إذا لم تبلغ الأمة هذا الحد لا يأتي الفرج أبدا، عندئذ يأتي الفرج. بلاغ حد الصلاح أولا. طب ماذا أصنع؟ أنت لا تكفي وحدك، حتى وإن كنت في نفسك صالحا تحتاج إلى ضعف، إلى زوجك، إلى ابنك، إلى أبيك، إلى أخيك، إلى زميلك في العمل. كل دي محل دعوتك، نضاح عملك كما أقول دائما. سؤال خطر جدا، ضروري عملك ولا تستعجل في جواب. أعظم شيء في هذه المرحلة إيه؟ هو كل صحابي ومصحاب، هو كل الأمن الذي سيعرف فينا سبب الفعال في نفس التوقيت الزمني. إيه يعني فرق ساعات؟ المشكلة الفرق ده بالعكس، إزاي الأهلية أمانة قبل أن يفكر؟ أبو بكر خير الأمة اتفاقا، made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. Thank you. الحديد زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح على اثر سماء نزلت يوم الحديد على اثر سماء نزلت يعني مطر ويسمى المطر سماء باعتبار جهه نزوله انه ينزل من ايه من علو لن يمكن في الأرض وعبادي وملائكته وكتبه ورسله وفي يوم الآخر وفي قدر خير وشر. محتاجين نعلم العلماء تعالى هذا الكلام. يعني ايه تؤمن بالله؟ يعني ايه تؤمن بالله؟ تؤمن بملائكته؟ يعني ايه تؤمن بكتبه برسله؟ مش هو اللي اشهد ولا لا محمد رسول الله؟ ما معنى الايمان بالله حقا؟ الايمان بالملائكه بالكتب بالرسل باليوم الاخر. احبتي ذاك هو تأسيس كلمة التوحيد، هي الطريق الوحيد لتوحيد الكلمة. إذا لم نستخلص مما قلنا كلمتين اثنين يجب أن يعيها الإنسان المسلم، أولا هذه الصخرة التي نزلت على هذه الأمة، الأمة محفوظة في الواقع. هذا دور في هذا الصخرة تقدر تعيشها. السؤال الثاني إن كنت راجع على الحقيقة مع ثلاثة الذين كانوا في الغار، بما كنت تدعو بذلك العمل المخلص الذي رجوه الله؟ أقول قولي هذا وتصلون عليه يعني ذرعه وذرعه وشرائه ورائه. قال سعيد بن معاذ الثلاث هذا ميزة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذت بيدي فأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أعظم صورة أنزلت عليه في القرآن قبل أن أخرج من هذا المسجد. قال فأخذ رسول الله بيدي This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. جاءه واحد جاءه صديق روسي بيتكلم العربي Of advanced audio compressor. Please buy it now.